إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، النبوات بعثة الله للعالمين، والرسالات الإلهية منحة الله لأهل الأرض، فإن الخالق جل في علاه الذي خلق الكون وخلق الموت والحياة هو أعلم بما يصلح الكون وما يصلح الخليقة، فهي إرادته وهو حكمه وهو أمره وهو خلقه وهو حسن تقديره. جل ربنا في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته، فهو الحي الباقي، وإليه مرجع الأمور، وإليه ينشر الناس أجمعون، فهي دنيا جعلها الله عز وجل للآخرة، كما قال ربنا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. الدنيا هي قنطرة إلى الآخرة، والآخرة هي دار القرار، كما قال ربنا تبارك وتعالى. فالناس مستخلفون في هذه الدنيا، مستعمرون فيها، لأجل أن يكونوا في طاعة الله. والله عز وجل ما ترك البشرية سدى، ولا تركهم هملا، ولا أخلى بينهم وبين أهوائهم ومقاصدهم، بل شرع لهم الشرائع الحسنة، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل إليهم الكتب. ولأجل ذلك خلق الخليقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن النبوات والأنبياء والرسل هم أنبياء الله ورسله، بعث في كل أمة رسولا، كما قال ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالنبوات إرادة الله، والنبوات حكم الله، والله عز وجل كما أخبر بكلامه الباقي الذي لا يزول ولا يحول ولا يبيد ولا يفنى، قال ربنا عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فأخبر عز وجل أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من خلقه ما يشاء من الرسل والأنبياء، وما أرسل رسولا إلا من صِّتة قومه، من صِّتة قومه أي من أفضل قومه، من أحسن قومه، من أكثر الناس فضلاً ونسباً وخيراً واحتراماً وأمانةً. ما بعث الله رسولاً من رسله ولا نبياً من أنبيائه إلا من صِّتة القوم، من أفضل القوم، وذلك أنه هو الذي يقتضيه مقام الاجتباء، مقام الاصطفاء، مقام الاختيار. ربنا يختار ما يشاء من رسله، فإذا قال آدم فآدم، وإذا قال نوح فنوح، وإذا قال إبراهيم فإبراهيم، وإذا قال موسى فموسى، وإذا قال عيسى فعيسى، وإذا قال محمد فمحمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ربنا الذي يختار من رسله، فمن خالف إرادة الله وحاد الله في حكمه وشاق المشاقات التي تعني العصيان والطغيان، فقد خالف الله في أمره وحاد الله في إرادته وقال على الله بهتاناً وإثماً مبيناً وضلالاً عظيماً، حيث إن الناس أو حيث إنه يعاكس الله في أمره. فمن تجنى على نبي من الأنبياء فلن يدخل الجنة من قتل نبياً، ولن يدخل الجنة من حاد نبياً وكفر به. إن الله حرم الأنبياء، حرم الجنة على هؤلاء العصاة الذين كفروا بأنبياء الله ورسله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبط عمله من كفر بالإيمان، فمن كفر بالأنبياء فقد حبط عمله، ومن لم يؤمن بالأنبياء فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. لن يجد ريح الجنة، لن يجد طعم الجنة، لن يجد طريقاً إلى الجنة من كفر بالأنبياء. الأنبياء أنبياء الله، رسله إلى البشر، رسله إلى البشر. فإذا كان من تكلم في واحد منهم فقد تكلم في جميعهم، فمن أساء إلى موسى فقد أساء إلى عيسى، ومن أساء إلى محمد فقد أساء إلى إبراهيم وآدم ونوح وداود وسليمان وسائر الأنبياء. فالإساءة إلى نبي واحد إساءة إلى أنبياء الله، والإساءة إلى الأنبياء هي إساءة إلى الخالق، هي مضادات للخالق ومحادات لله عز وجل في عليائه. أن الله أرسل وحكم ولا معقب لحكمه، ويأتي البشر فيتعقبون الخالق في حكمه، ويتجنون على رسله ويستهزئون. وإننا في هذا السياق لنستعين بكلام ربنا، فلا مخرج لأهل الإسلام إلا بمراجعة دينهم. وكم من نقمة تحمل لنا نعما، كما قال ربنا عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إنهم يكيدون كيدا، إنهم يجرمون ويحسدون ويكذبون ويستهزئون، فما يزيد المسلمين إلا إيمانا وتسليما وثباتا ويقينا، وهكذا يجب أن يكون. لا ينبغي أن نكون ممن يستفزون، فالاستفزاز لا يليق بنا نحن أهل الإسلام. فإذا تناولوا نبينا وأساءوا إليه فلا ينبغي أن نتهور، ولا ينبغي أن نشاكس، ولا ينبغي أن نرتكب الحماقات، ولا ينبغي أن نظهر كالبلداء يتجولون ويصيحون. لا، ليس هذا هو الموقف. الموقف أن تعرف الأسباب. إذا عرفت أسباب محاربة الإسلام، أسباب محاربة الإيمان، أسباب محاربة القرآن، أسباب محاربة نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا عرفت الأسباب تبين لك المنهج الذي يجب أن تسلكه. فالأسباب بادية وهي قديمة وليست جديدة، فما هي إلا حقيقة قديمة لكن الصورة جديدة، القناع جديد لكن العداء قديم. والقرآن الكريم يقص علينا عداء المشركين والكفار، وبعض أهل الكتاب يقص علينا عداءهم. قال ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا هذا قصص قرآني، وهذه حقيقة يقصها القرآن، يذكر لنا أصناف الناس تجاه القرآن وتجاه الإسلام. فهذا عداؤهم، وهم الذين قالوا كما قال ربنا وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. أمرهم هؤلاء الكفار أن يرتكبوا اللغو في القرآن وأن لا يلتمسوا القرآن. وقال ربنا في بيان كيدهم وحسدهم لهذا النبي الكريم: فقد قالوا فيه مجنون وازدجر، وقالوا فيه ساحر كذاب، وقالوا فيه ما قالوا من الأكاذيب والأراجيف. فدل ذلك على أنهم يحسدونه، وأنهم لا يحبون أن يتميز النبي برسالته، وأن تكون الرسالة في قومه، وهي رسالة الله للعالمين. فالحسد هو من خصال العداء بين الإيمان وبين الكفر، فإنهم لا يكذبون النبي ولكنهم ولعوا بالجحود والإنكار والكفر. فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال ربنا في وصف هذا الحسد القديم والعداء القديم كما قال في آخر السورة: ولقد نعلم، بعدما قال ربنا: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هذه الآية فيها ذكر المنهج، ذكر الحل الذي يقابل به النبي هؤلاء المكذبين المستهزئين، وأن نفسه إذا ضاقت بما يقولون، يقولون كفرا زورا، يصفونه بالأوصاف القبيحة، يقولون مذمما وهو محمد، يقولون مجنون وهو سيد العقلاء، يقولون ساحر وليس بساحر ولا بكذاب، بل هو مبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد شيء يكون من ذلك. أرشده القرآن الكريم بقوله عز وجل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، أي أن ما يقولون لا ينبغي أن يصرفك عن طريق الله، فكن مسبحا لله، عابدا لله كما أمرك وكما أوجدك في الأرض وأراد منك أن تكون عبدا لله شكورا، فكن كما أمرك الله، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، إلى أن يأتيك الموت يجب أن تعبد الله. وذلك أن الاستهزاء قد يصرف الناس عن دينهم وكتابهم وطريق ربهم، الاستهزاء قد يدخل ضعفا في قلوب بعض الضعفاء، قد يستهين الإنسان بنفسه وبدينه إذا سمع الاستهزاء، لأن الاستهزاء يقلل ويستخف بالمسلمين ويستخف بدينهم. لكن لا ينبغي أن يستفزونا وأن نخرج عن طوعنا وعن أخلاقنا. يجب أن نحسن الوقفة وأن نحسن التصفيف، وكما يقال أن نحسن الاستراتيجية المنهجية الطريقة، كيف نعد لهؤلاء. وليس ذلك إلا بأن نتمسك بديننا وأن نعرف كيف نتصرف إذا جاءتنا هذه الأحقاد من بني الأصفر، وما هي إلا سخيمة عفنة نتنة سلت من سخيمة بني الأصفر. ولا يزال بني الأصفر يكيدون كيدا، ولكن الله من ورائهم محيط، ولكن الله من ورائهم محيط، إذ أن الله عز وجل مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع أنبيائه ورسله. وما كان الله ليذر نبيه ولا دينه ولا أولياءه، لأن الله عز وجل مع أوليائه ومع رسله ومع أصفيائه ومع دينه، فهو بتأييده ونصره وحسن توجيهه سبحانه وتعالى. فما على المسلم إلا أن يحسن التصرف، فما علينا إلا أن نزداد إيماناً بديننا، وأن نزداد معرفةً بنبينا، وأن نزداد اتباعاً لنبينا. فهل غيرتنا على النبي حين تنتهك حرمته كغيرتنا عليه في اتباعه؟ وجب أن تتساوى. فإن كنت غيوراً على النبي لما يشتم أو يسب، وجب أن أكون غيوراً عليه في اتباع سنته والوقوف عند هديه، وأن أكون على طريقة النبي. فالغيرة على النبي وعلى مقام النبي ووجوب نصرة النبي، وأيضاً وجب علينا أن نكون غيورين على سنة هذا النبي الكريم وبيانه ومنهجه وطريقته المثلى التي أحالنا عليها كتاب الله عز وجل. ما ينبغي للإنسان أن يكون بعيداً عن دينه، ولكن إذا جاءت هذه يقول كذا وكذا وكذا. فالتصرفات يجب أن تكون مصيبة، وجب أن لا نضحك فينا الناس، وأن لا نظهر أننا مستفزون مستخفون. لا يستخف بنا فنقوم أو نستفز، يجب أن نقول الكلام الصحيح وأن نبين إيماننا ورسوخنا في ديننا وتشبثنا بنبينا ونصرتنا لنبينا بكل أشكال النصرة المشروعة، وأننا لسنا مغفلين ولا حمقى ولا ثائرين ولا متسكعين. حاشا لأهل الإسلام أن يكونوا كذلك، إلا أن يكونوا عقلاء نبلاء حصفاء يتصرفون التصرف الصحيح. ولا يقضي على العدو إلا العلم وإحكام المنهج وإحكام المفاوضة وإحكام المناقشة والمجادلة، كما قال ربنا عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهكم واحد. هكذا أرشدنا ربنا إلى المجادلة مع أهل الكتاب، وأرشد نبيه إرشاداً، فقال له عز وجل في وسط هؤلاء المشبهين والمتشبهين والمرجفين والمشركين، قال له ربنا عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فكلما أصاب المسلمين هم أو حزن أو مصيبة أو فاجعة أو هجوم على دينهم ونبيهم ومقدساتهم، كلما وجب أن يكونوا على صلة بكتاب ربهم وبسنة نبيهم، وأن يكونوا شديد الصلة بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحسنوا التصرف، وأن يحسنوا الرد، وأن يحسنوا البيان، وأن يتكلموا بيقين، وأن لا يسبوا وأن لا يشتموا، لأن السباب والشتام ليس إلا من طريق المبطلين والعاجزين. أما العالم والذي على بينة من دينه والذي أعد العدة لا يشتم ولا يسب، إنما يذكر الحجة ويذكر الدليل ويقارع وينافح ويجادل بالتي هي أحسن. هكذا أمرنا ربنا عز وجل، وفي سياق قوله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذا يقوله ربنا لنبيه حين تحيط به الأهواء، أهواء أهل الكتاب، أهواء المشركين، كلها أهواء بعضها أظلم من بعض وبعضها أردأ من بعض وأفسد من بعض. فيأمر الله عز وجل نبيه بأن يتبع الشريعة التي شرع له. نحن أيضا وجب علينا أن نتبع شريعة الإسلام التي شرع لنا سبحانه وتعالى، وأن لا نلتفت إلى أهواء أصحاب الأهواء، وأن لا نلتفت إلى هؤلاء الذين يحاولون الاستخفاف بدين الإسلام والنيل من سيد الأنام. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث لهم ولنا، وليس مبعوثا لنا، فهو مبعوث للعالمين، رحمة الله للعالمين. ما جاء إلى هذا الكون إلا بشريعة باهرة نقية ساطعة، فأخرج البشرية من ظلمات الشرك والإجرام والكفر والضلال إلى سعة الإيمان ورحابة الهدى. فهذه آثار الدعوة المحمدية في العالم، ما وجد الإسلام في صقع إلا وجد السلام، وجد الخير، وجد الوئام، وجدت عبادة الله، وجد كل خير مع وجود دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يقابل الإحسان بالإساءة؟ وهل يقابل الإحسان بالسب والشتم؟ وهل يبلغ الحسد بالحاسدين هذا المبلغ؟ وهل تسود قلوب على مبعوث الله للعالمين إلى هذه الدرجة؟ إنه طاب حياً وطاب ميتاً، مولوداً ناشئاً مترعرعاً كما قال الكوميت، وطاب في ممشاه وطاب في حياته وطاب بعد مماته، سيد الخلائق والذي يحشر الناس عنده صلى الله عليه وسلم. فهو أحمد وهو محمد وهو الحاشر الذي يحشر الناس عند قدميه، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي، فهو الخاتم ورحمة الله للعالمين. ولا يزيد هؤلاء الطاغون هؤلاء الظالمون لا يزيدوننا في نبينا إلا إيماناً ورسوخاً وتشبثاً وعملاً بسنته واتباعاً لأمره واطلاعاً على سيرته وعلى حياته صلى الله عليه وسلم. فما خلق الله ولا برأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عباس يقول حتى إن الله أقسم بمحمد في كتابه فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فعلينا أيها الإخوة أن نكون عقلاء متثبتين، وأن نكون ممن يحسن الجواب، وممن يحسن المجادلة، وممن يحسن المناقشة، وألا نكون ممن يرفع الشعارات الفارغة، وألا نكون ممن يرتكب بعض التصرفات الهوجاء، لا تكسير ولا تحريق ولا قتل للأبرياء ولا ولا، ليس هذا هو الحل. فالظلم لا يقابل بظلم مثله، والحل ليس في الظلم، إنما الحل هو أن نتمسك بديننا وأن نناصر نبينا. فهذا الذي يغيظ أعداءنا، الذي يغيظهم أن تكون ردتنا ردة علمية، أن تكون ردتنا ردة إيمانية، فإذا جسوا النبض وجدوا الإيمان في قلوب المسلمين وجدوه بلغ درجة عالية من الحرارة. هذا الذي يحمد لنا، هذا الذي يخيف أعداءنا، هذا الذي يقض مضاجعهم ولا يهنؤون بلقمة ولا بدقيقة يستريحون فيها. لا أن نكسر، لا أن نحرق، لا أن نتجنى على الأبرياء، لا أن نقتل، لا أن نفعل. يجب أن نقتلهم في كلامهم، أن نقتلهم في كفرهم، أن نقتل ضلالهم، أن نقتل أساليبهم الحقيرة. هذا هو القتل الحقيقي، هذه المناهج الناجحة والتي تنبئ عن وعي أهل الإسلام وبلوغ الإيمان في نفوسهم تلك الدرجة العميقة الحارة القوية من الإيمان، وأنهم إذا جسوا النبض وجدوا المسلمين متشبثين بدينهم معظمين لنبيهم، وأنه لا يوجد أحب عند المسلمين من هذا النبي الكريم، وأنه أحب إليهم من أنفسهم ووالديهم والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. يجب أن يروا فينا هذه الصورة متجسدة بينة، حين ذلك سوف ييأسون، سوف يتراجعون، سوف يجنون خيبة وخسارة وقنوطا ويأسا من أن يضلوا أهل الإسلام. ونتلو عليهم قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوون الفاسقون وأهل الإيمان، لا يستوون أبدا. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن أن يستوي الإيمان والكفر، حين ذلك يقنط هؤلاء، والله عز وجل من وراء القصد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك وأصفيائك، وأن تجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، وارزقه اللهم البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين الذين سألون الدعاء من جيراننا، المرأة التي سألتنا الدعاء، نسأل الله أن يشفي أضرار المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يمتعهم بالعافية، وأن يرفع عنهم الأذى والبأس، وأن يجعلهم أصحاء أقوياء بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضل الله. اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.